أحسن الله إليك، سنفتح المجال للإخوة في طرح أسئلتهم. ذكرتم في الحلقة الماضية أن مما قاله بعض أهل العلم في معنى كونه يتخولهم الموعظة أنها بحسب الحال، أو نهاية ما تحدثت عنه أنها بحسب الحال، بمعنى أن يعني إذا كان الحال تستدعي التطويل يطول أو يكثر من الموعظة، إذا كان الحال لا تستدعي ذلك. ألا يفهم من هذا؟ وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يخطب الساعات. نعم، ما ينقل هذا لخطبة الجمعة ما دام أن من فقه الرجل أن يقصر في الخطبة، نقول أن هذا نعم حتى خطبة الجمعة ممكن إذا اقتضت تطال الحال الحاجة. نعم، إذا اقتضت الحال وهناك أمور مما ينبغي التنبيه عليه مما يفوت، ينبغي الخطيب أن يتناول هذه الموضوعات ببيان وبسط ووضوح على ألا يمل الحاضرين. نعم، أحسن الله عليكم الشيخ. ألا يكون الشيخ حديث ابن مسعود رضي الله عنه خاصا بالموعظة التي فيها الترغيب والترهيب، خصوصا مع مطابقة النص الحديث، أما الحلال والحرام والأحكام فلا بأس من تكرارها ولو أكثر من مرة في اليوم أو عدد الأيام؟ لا شك أن الحديث لفظه خاص بالموعظة، لكن معناه وهي كراهية السآمة علينا يتعدى ذلك إلى العلم من الحلال والحرام. ولذا الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ترجم على الخبر قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، بالموعظة والعلم. وقال في الترجمة الثانية من جعل باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. ولا شك أن الجميع يحتاجون لتخول، الجميع يحتاجون لتخول. فإذا كانت المواعظ التي لا تشق على النفوس، لا يشق على النفوس استماعها ولا تلقيها لسهولتها في الجملة، لأن تخاطب المشاعر ولا سيما مشاعر العوام. صحيح. نعم، غالبا. والعلم أثقل من الموعظة. نعم. يحتاج إلى كد ذهن واستحضار واستجماع، استجماع نفس، فهو أولى بالتخول. لكن مثل ما ذكرنا سابقا أن الشيخ إذا تجاوز مرحلة المجاهدة والطلبة كذلك لديهم رغبة في الاستزادة من العلم وصار لديهم نهم، نعم، وقد جاء في الخبر من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وعرفنا وقرأنا وسمعنا من يستغرق جل الوقت في القراءة والبحث والدرس والتدريس والمناقشة والمناظرة، مثل هذا الذي تجاوز مرحلة مجاهدة النفس إلى مرحلة تجاوزها إلى التلذذ بهذا العلم. وقل مثل هذا في أبواب العبادات كلها، مثل قيام الليل مثلا، مثل صيام الهواجر، بعض الناس يتلذذ بهذا. تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكن يتلذذ بهذا، صار هذا ديدا وهذا شأنه. نعم، فالمسألة بحسبها، والأشخاص والأحوال والظروف لا شك أن بينها تفاوتا. أحسن الله لك. بعض الناس ينكر من يحدث يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة، ينكر عليه هذا وأن فيه نهي حول هذا، وجاء النهي عن التحلق يوم الجمعة. جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، وأهل العلم يقول أن هذا خاص في مكانها وفي وقتها، يعني قرب وقتها مثلا قبيل الزوال لو يوجد مثلا حلق. نعم. للتعليم لا شك أنه الوقت ما هو مناسب. نعم، ما هو مناسب ولم يفعله أحد من العلم، لكن بعد صلاة الجمعة وجد من يعظ من السلف، ووجد من يعلم، ووجد من يفسر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يفسر القرآن بعد صلاة الجمعة، وبعد العصر كذلك وجدت الدروس بعد العصر، والحمد لله الأمر في ساعة ما لم يضيق على هذه الشعيرة التي هي صلاة الجمعة. نقرأ حديث أنس. تفضل. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. راوي الحديث أنس بن مالك، قد تقدم التعريف به، والحديث ضمن الترجمة السابقة. ومناسبة الحديث لا سيما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنفروا لقوله في الترجمة كي لا ينفروا مطابقة. قوله يسر من اليسر وهو نقيض العسر، نقيض العسر. قال الكرماني فإن قلت الأمر بالشيء نهي عن ضده فما الفائدة فيه ولا تعسروا؟ ما دام أمروا بالتيسير فلماذا قال لا تعسروا؟ يقتضي عدم التعسير. نعم. قلت، يقول الكرماني، قلت لا نسلم ذلك، ولو سلمنا فالفرض التصريح بما لزم ضمنا للتأكيد، يعني قد يصرح بما هو مجرد توضيح. نعم. والإرادة الذي أورده الكرماني، إذا قلنا إن التيسير والتعسير من باب النقيض، أما إذا قلنا إنهم من باب الضد فلا بد من ذكرهما معا على ما سيأتي. وقال النووي لو اقتصر على يسر لصدق على من يسر ولو مرة واحدة وعسر كثيرا. يقول أنا امتثلت الأمر، يسر الحمد لله يسرت، لكن هل يلزم من كل شيء تيسير؟ نعم يلزم من كل شيء تيسير، لأنه قال ولا تعسر. نعم. فنفى العسر وأثبت ضده، فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال، وكذا القول في عطفه عليه ولا تنفروا، وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز. لكن هل معنى التيسير نعم التساهل بالواجبات نقول هذا تيسير، أو تتبع الرخص، أو تتبع الأقوال السهلة من أقوال أهل العلم؟ كلا، الدين فيه تكاليف، فيه واجبات وفيه محرمات، فيه حدود لا يجوز تجاوزها، فيه حدود لا يجوز قربانها. نعم. لأن بعض الناس يفهم من يسر ولا تعسر أنه الدين يسر والله الحمد. نعم الدين يسر، لكنه أيضا دين تكاليف. نعم. الجنة حفت بالمكاره، فليس في هذا مستمسك لمن يرخص لنفسه في ارتكاب ما حرمه الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه بقصد التيسير أبدا. نعم الدين يسر، ليست فيه آثار ولا أغلال، وليس فيه ما يكلف الإنسان فوق طاقته. نعم. لكن فيه شيء من المشقة، وبعض العبادات فيها ما يشق على النفس، وهذه المشقة نسبية، قد تشق على بعض الناس وتكون بعض الناس متعة ولذة وراحة. نعم. فالصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة، وهي من أثقل الأشياء على المنافقين، وكل الناس كل له من الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ومن شبه المنافقين كل بحسبه، يقرب ويبعد الإنسان بحسب ما يقر في قلبه من إيمان. واليسر كما في المفردات للراغب ضد العسر، هنا قوله يسر من اليسر هو نقيض العسر. نعم. وهنا اليسر ضد العسر، حتى الكلام الأول للراغب يقول اليسر نقيض العسر، ثم وقال اليسر ضد العسر. نعم. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كذا في المفردات، ولن يغلب عسر يسرين. العسر نقيض اليسر، واليسر ضد العسر، هل يمشي مثل هذا الكلام؟ هل النقيض والضد معناهما واحد بحيث يحل أحدهما محل الآخر؟ لا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. نعم. وهنا اليسر والعسر، اليسر الذي هو السهولة، والعسر ما فيه مشقة، ألا يوجد واسطة بينهما؟ إن وجدت واسطة فهما ضدان، وإن لم يوجد واسطة فهما نقيضان. وفي النهاية لابن الأثير العسر ضد اليسر، وهو الضيق والشدة والصعوبة، ومن حديث عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة ومحصور مهما تنزل بامرئ شديدة يجعل الله بعدها فرجا، فإنه لن يغلب عسر يسرين. ومن حديث ابن مسعود أنه لما قرأ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين. لن يغلب عسر يسرين. يقول الخطابي معناه أن العسر بين يسرين، إما فرج عاجل في الدنيا وإما ثواب آجل في الآخرة. نعم، إذا تصورنا الجهاد يسر ولا عسر؟ عسر. عسر، لكنه إما الجنة أو النصر. نعم، إحدى الحسنيين. فهو بين حسنيين، هذا ما ذهب إليه الخطابي. وقيل أراد أن العسر الثاني هو الأول، يعني حسب تبع القاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينها، وإذا أعيدت نكرة نعم كانت غيرها. وقيل أراد أن العسر الثاني هو الأول لأنه ذكره معرفا باللام، وذكر اليسرين نكرتين فكانا اثنين. تقول كسبت درهما ثم أنفقت الدرهم، فالدرهم هو الأول. نعم، كيف؟ نعم، الذي ذكر. نعم، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول المذكور السابق. نعم، فالثاني هو الأول المكتسب، الدرهم الثاني هو الأول المكتسب. وبشروا بعد قوله يسروا فيه الجناس الخطي، لأن بشروا ويسروا متقاربتان في الخط. قاله الحافظ ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها بدل بشروا سكنوا، سكنوا ولا تنفروا، وهي التي تقابل ولا تنفر، لأن السكون ضد النفور. الذي ضد التبشير النذارة، نعم، والذي ضد النفور السكون. نعم، كما أن ضد البشارة النذارة، لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة. نعم، قوبلت البشارة بالتنفير، ولما كانت النذارة نعم وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، بشروا ولا تنفروا. نعم، لو قال أنذروا ولا تنفروا، أنذروا وش المقابل؟ ولا تبشروا، بشروا ولا تنذروا مثلا يأتي، ما يمكن. لماذا؟ هل يمكن أن يقال بشروا؟ هل تتم المقابلة بقوله بشروا ولا تنذروا؟ لا، لأن النذارة أيضا مطلوبة، مطلوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل تبارك الذي بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. نعم، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. وكذا الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف، يعني الأسلوب في الدعوة ينبغي أن يكون على هذه الطريقة، تضمن البشارة ولا يتضمن التنفير. يقول وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. نعم، التعليم تعليم الجاهل ينبغي أن يكون برفق ولين. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على هذا. نعم، نعم. والصحابة رضوان الله عليهم لما زجروه نعم لا تزرموا، قال أنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكان عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. لو يأتي طالب علم مبتدئ يستشير شيخ فيما يقرأه في البداية، يقول يا بني اقرأ فتح الباري، هل هذا مناسب له؟ ألا يخشى على هذا الطالب أن يترك العلم بالكلية؟ نعم، يتركه، لأنه لم يعطى هذا العلم بالتدريج. لكن يعطى يربى على صغار العلم بالمتون الصغيرة ثم التي فوقها ثم بعد ذلك يصل إلى هذه المرحلة. قال الكرماني: وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خير الدنيا والآخرة، لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء، فأمر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل، وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقا لكونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين في الدارين. وفي الحديث: الأمر بالتيسير، أو الأمر بالتبشير بفضل الله وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف، أي من غير ضمه للتبشير. يعني لو قدرنا شخص واحد نعم سلك مسلك التخويف ويورد عليهم من أدلة الوعيد في كل موعظة، لا شك أنه سوف يحملهم أسلوبه هذا على اليأس من رحمة الله وتنفيرهم عن دين الله. لكن إذا كانت موعظته مزيجا من التبشير، من أخبار الوعد ومن أخبار الوعيد، نعم، لئلا يقنط من رحمة الله ويأس من روحه، نعم، ولئلا يأمن من مكر الله أيضا، لو كان الأسلوب كله وعد. هو يختلف اختلاف أيضا أحوال الناس، ويختلف اختلاف الأوضاع، ويختلف نعم إذا كثر التساهل في الناس، نعم إذا كثر التساهل في الناس، نعم، ينبغي أن يؤتى بنصوص الوعيد أكثر، تكون نصوص الوعيد التي تلقى عليهم أكثر من نصوص الوعد، نعم، لتحد من تساهلهم. وإذا كثر التشدد، نعم، والإفراط، نعم، يكثر من إيراد أحاديث الوعد، نعم، لأن الواعظ والمعلم كالطبيب، ينبغي أن يعالج كل شخص بما يناسبه. وفيه يقول: وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، وكذا من تاب من المعاصي، هؤلاء يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، نعم، قليلا قليلا. لو أحد تاب من معاصيه فيأتي يستشير ماذا أعمل، فيقول له المشير: عليك بصيام داود، صم يوم وأفطر يوم. مثل هذا قد يصد عن توبته ويرجع. لكن لو قيل له تصوم من كل شهر 3 أيام، نعم، فإذا أنس بالصوم وتلذذ به يمكن أن يزاد عليه. وهكذا بقية العبادات. وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، وكذا من تاب من المعاصي، يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسرت على الداخل في الطاعة والمريد للدخول فيها سهل الدخول. يعني مثل تحريم الخمر جاء بالتدريج، لا يطيقون فراقه من أول وهلة. شيخنا أحسن الله إليك، يذهب البعض إلى جعل هذا الحديث يسر ولا تعسر قاعدة في اختيار الأيسر من الفتاوى رفقا بالناس، فهل هذا الفعل شرعي؟ وما توجيهكم لمن يصنع هذا؟ اختيار الأيسر إذا كان يسنده الدليل أو يعضده أحد احتمالي الدليل، أما إذا كان الأيسر فيه مخالفة للدليل فلا عبرة به. نظيره ما يقول عنه أهل العلم أن تتبع الرخص، من تتبع الرخص تزندق، يقررها أهل العلم. فإذا حرص على التلفيق بين المذاهب في أيسر ما يوجد فيها، فأخذ من مذهب الحنفية أيسر ما عندهم، وأخذ من مذهب المالكية أسهل ما عندهم، أخذ من مذهب الشافعية كذلك والحنابلة كذلك، نعم، يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر، يكون الدين كله مباحات إلا مسائل يسيرة جدا وهي المتفق عليها. فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يختار من الأقوال ما يعضده الدليل لا غير، ولا يكون اختياره بين المذاهب على سبيل التشهي، ولو كان قصده حسنا للتيسير على الناس، لا، لا يكفي التيسير، إنما التيسير المطلوب الذي جاءت به الشريعة وهو ما يسنده الدليل. تكاليف على الداخل في الطاعة والمريد للدخول فيها سهل الدخول، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتى عسرت عليه أوشك أن لا يدخل فيها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين، هنا في كتاب العلم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومناسبة قوله في الحديث ولا تنفر الترجمة ظاهرة. الموضع الثاني في كتاب الأدب باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتسري على الناس والتسري على الناس. يقول: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. هذه الرواية التي أشرنا إليها، والمناسبة بين التيسير والأدب ظاهرة. باب قال يسروا ولا تعسروا الذي هو نص الحديث، يعني مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة. الحديث يسر ولا تعسر، والترجمة يسر ولا تعسر. مناسبة التيسير وعدم التعسير لكتاب الأدب ظاهرة، والحديث أخرجه مسلم أيضا فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم الشيخ ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لضيفنا فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرا للإخوة الذين حضروا معنا، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.